وبالمناسبة للحديث الذي رواه الإمام أحمد ذكرناه في الدرس القادم، هو الإمام أحمد عن موسى، عن حزم موسى، عن ابن لهيعة، عن ابن الزبير، عن جابر، وكنا فيه ثلاثة علل، ومن العلل أن ابن لهيعة لم يصرح بالتحديد من ابن الزبير، وقد نبهني أكثر من واحد من الأخوان لأنه صرح وبالفعل صرح، فأنا أخطأت عندما قلت لم يصرح، فأرجو التنبه لهذا، فيكون الحديث معلول بعلتين، فيكون ابن لهيعة صرح، فيكون معلول بعلتين.